نحلب نحلب يا بلدي بالمحن نقدر نعدي يا بلدنا علينا ردي كلنا مشروعنا نقطة كلنا بنحلم يا بلدي بالمحن نقدر نعدي يا بلدنا علينا ردي كلنا مشروعنا نقطة يا بلدي عمري ما كان في نفسي أي منصب ولا كرسي يا بلدي عمري ما كان في نفسي أي منصب ولا كرسي كل مصر قالتها كرسي كلنا مشروعنا نقطة كل مصر قالتها كرسي نقطة من مطروح لسينا نقطة للنوبة الحزينة فيها ترجع مصر لينا ونبقى فيها ابن واحدة يا بلدي عمري ما كان في نفسي أي منصب ولا كرسي يا بلدي عمري ما كان في نفسي أي منصب ولا كرسي كل مصر قالتها كرسي كلنا مشروعنا بطاط كل مصر قالتها مرسي شعب مصر قوم وكبر بالإرادة الحرة نقدر إيد في إيد لازم نغير حل بلدنا من النهاردة يا بلدي عمري ما كان في نفسي أي منصب ولا كرسي يا بلدي عمري ما كان في نفسي أي منصب ولا كرسي كل مصر قالتها كرسي كلنا مشروعنا نقطة كل مصر قالتها مرسي